شعر يا دلاس لا تبلون محد اللبس لا ثوب ما هو قد شعر يا دلاس لا تبلون محد اللبس لا ثوب ما هو قد صوت الخليج الصوت لك وشجونها الشعر فطرة والمشاعر كونه ما يشترى بالمال لو بتمده ما يشترى بالمال لو بتمده يا مرحبا من خافق وركونة تدخل عروق القلب لين تشده تدخل عروق القلب لين تشده براسي جبتها مزونة ترى السطر براسي فايق حده ترى السطر براسي فايق حده لا من حضر قافي غصب يتلانا لبنى الفخر مرزوق يتعب ضده لبنى الفخر مرزوق يتعب ضده اقدم على العليا وهي مضمونة تشهد فعايلنا وهي ممتدة تشهد فعايلنا وهي ممتدة صدى الخليج الصوت لك وشجونة اضرب بسمع حبرة من شدة اضرب بسمع حبرة من شدة امار تنبكر الشعر لعيونه والسابق اللي في المعاين هدى والسابق اللي في المعاين هدى في حفل بدل العدا يفدونه مكسب هل المجوب واهل المدة مكسب هل المجوب واهل المدة حفل بدال العدا يفدونه مكسب هل المجوب واهل المدى مكسب هل المجوب واهل المدى هجره على نفسي وشره دونه لمحمد المقوار كيف رده لمحمد المقوار كيف رده تتهابه النجمه وزين لونه وقت المواقف بالعسر والشده وقت المواقف بالعسر والشده فيها الشجاعة ميزة مصيونة الطيب من خاله وابوه جده الطيب من خاله وابوه جده فيها الشجاعة ميزة مصيونة الطيب من خاله وابوه جده الطيب من خاله وابوه جده الشعر يدلس لا تبلونا محد اللبس لا ثوب ما هو قده محد اللبس لا ثوب ما هو قده كم واحد تصعب عليه الحونة هالبيت يبني فيه عقب هدى هالبيت يبني فيه عقب هدى الشعر فطرة والمشاعر كونه ما يشترى بالمال لو بتمده ما يشترى بالمال لو بتمده يا مرحبا من خافق وركونة تدخل عروق القلب لين تشده تدخل عروق القلب لين تشده براسي جبتها مزونة ثرى السطر براسي فايق حده ثرى السطر براسي فايق حده لا من حضر قافي غصب يتلانا لبنى الفخر مرزوق يتعب ضده لبنى الفخر مرزوق يتعب ضده اقدم على العليا وهي مضمونة تشهد فعايلنا وهي ممتدة تشهد فعايلنا وهي ممتدة صدى الخليج الصوت لك وشجونة اضرب بسمع حبرة من شدة اضرب بسمع حبرة من شدة ضمار تنبكر الشعر لعيونه والسابق اللي في المعاين هدى والسابق اللي في المعاين هدى في حفل بدل العدا يفدونه مكسب هل المجوب واهل بدال العدا يفدونا مكسب هلا المجوب واهل المدى مكسب هلا المجوب واهل المدى هجره على نفسي وشره دون اهل محمد المقوار كيف ارد محمد المقوار كيف ارد كتهابها النجمه وزي اللونه وقت المواقف العسر والشده وقت المواقف العسر والشده فيها الشجاعه ميزه مصيونه الطيب من خاله وابوه جده الطيب من خاله وابوه جده فيها الشجاعه ميزه مصيونه